بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، محافظة شمال سيناء، من المستمعة عبير عبد الخالق. الأخت عبير لها رسالة ضمنتها أكثر من قضية. في القضية الأولى التي تسأل عنها تقول: هل تجب الزكاة في فاكهة الخوخ؟ علما بأننا نسمع آراء كثيرة حول هذا الموضوع، فمن الناس من يقول إنها تجب، ومن الناس من يقول لا. وجهونا حول هذه الفاكهة وحول ما شابهها من الثمار، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه فاكهة الخوف وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر. أما الخوف والرمان وأشباه ذلك هذا ليس فيه زكاة، لأنه يؤكل في وقته وليس مما يدخر وليس مما يكال. المقصود أنها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة واجتمع فيها مال يبلغ النصاب زكاها إذا حال عليها الحول، إذا تحصل عندهم منها أموال وحال عليها الحول يزكيها. أما إذا كانت للأكل يأكلها أو يهديها وليس يترتب عليها مال يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. أما خوف وغيره إذا كان يباع ويحصل منها أموال يحول عليها الحول فهذا كله فيه زكاة، يكون من عروض التجارة، مثل ما تجب الزكاة في ملابس للبيع، الأواني للبيع، الأراضي للبيع وأشبه ذلك. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، ما هو الضابط في هذا الموضوع حتى يستفيد كل مزارع؟ الضابط أن الزكاة فيما يكال ويدخر من الأطعمة، فيما يكال ويدخر من الأطعمة. هذا أما ما لا يكال ولا يدخر كالفواكه هذه لا زكاة فيه. بارك الله فيكم.